ويعتذر منها نوح، ويعتذر منها إبراهيم وموسى وعيسى. والعجب أن أكثرهم يكثر يذكر ذنبا إلا عيسى. فآدم يقول: أكلت من شجرة نهيت عن الأكل منها. وإبراهيم يقول: كذبت في ذات الله كذبات، ثلاث كذبات. وقبله نوح يقول: كانت لي دعوة فعجلت بها على قومي. وموسى يقول: قتلت نفسا لم أمر بقتلها. وعيسى لا يذكر ذنبا، لكنه يحيلهم، هذه منقبة له عليه السلام، إلى نبينا صلوات الله وسلامه عليه: اذهبوا إلى محمد فهو نبي قد غفر الله له من ذنبه ما تقدم وما تأخر. فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها. وإذا أراد الله بعبد إكراما ما خصه بأسباب، هيأ له الأسباب، فيسجد صلى الله عليه وسلم تحت العرش. وهذا هو المعنى الحرفي لقوله: وأعطيت الشفاعة. أين الأسباب هنا؟ يفتح الله عليه بمحامد لم يفتحها على أحد قبله، بالثناء على الله تستدر رحمة الله، بتمجيده جل شأنه ينال الإنسان ما عند الله، بالإكثار من ذكره يحفظ العبد. فالعطية عظيمة جليلة، يغبطها عليه صلى الله عليه وسلم، يغبطه عليها الأولون والآخرون، ومع ذلك يهيئ الله لها سببا. قال عليه الصلاة والسلام: فيفتح الله علي بمحامد لم يفتحها على أحد من قبله. يرزق، سميت فتح بأن يقول محامد تمجيد لرب العزة والجلال وهو ساجد. فالكلام عظيم، فتح من الله، والحال عظيم، سجود، والمكان جليل عند العرش، والموقف مهيب بين يدي الله والناس ينظرون، ومحمد صلى الله عليه وسلم ساجد يدعو والناس يترقبون. فيناديه ربه وهو أكرم من سئل وأفضل من أجاب: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وأعطيت الشفاعة. وهذه العطية أيها المبارك أخروية، أما التي سلفت كانت دنيوية، جعلت لي الأرض، حلت لي الغنائم، نصرت بالرعب، هذه عطايا في الدنيا. لكن وأعطيت الشفاعة هذه أخروية، وهي المقام المحمود الذي قال الله فيه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ودل عليه حديث صحيح في الصحيحين. فيرفع رأسه عليه الصلاة والسلام ويقول: يا ربي أمتي أمتي. موضع الشاهد منه أن الله إذا أراد بعبد أمر هيئ له أسبابا. فإن رأيت في نفسك أنك ليلة ما تدفع إلى أن تقومها، فغالب الظن أن الله أراد بك خيرا في النهار. إن رأيت في نفسك أنك تذهب إلى فقراء، إلى مساكين لا يعرفهم أحد، تحمل لهم طعاما أو مالا أو كسوة، اعلم أن الله أراد بك خيرا بعدها، ثم خير يأتيك. لكن هذا توطئة حتى تكون أهلا لنعمة الله. إذا رأيت من نفسك دافع إلى والدك، إلى والدتك، أن تبرهما وتخفض الجناح لهما وتزيد في معروفك إليهما، فثمة شيء مخبأ لك، إنما جعل هذا التوفيق سبب لأن تنال تلك العطية. وهذه أشياء قد تخفى على الكثير، لكن من تدبر القرآن والسنة ورزق فتحا من الله رآها جلية ظاهرة بينة. وذهابك للصلاة أو لأولئك الفقراء أو برك بوالدتك أو غيرها من أضراب الخير هو أصلا عطية، هو أصلا من توفيق الله. كما أنه صلى الله عليه وسلم عندما يسجد ويحمد الله بمحامد لم يعطها أحد قبله، هذه كذلك من فضل الله عليه. فالكل فضل من الله، لكن له نوع من الترتيب، له نوع من النسبة، له نوع من الدلائل، له مقام من القرائن. والمهم جدا أن يستقر في قلبك أن الواهب هو الله جل وعلا وحده. وأعطيت الشفاعة. كيف ننال نحن الفقر؟ نحن أفراد هذه الأمة شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. إن أعظم الناس حظا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فليحسن بنا أن نقول هذه الكلمة الجليلة العظيمة لا إله إلا الله خالصا من قلوبنا، فننجو بها من النار وننال بها رحمة العزيز الغفار، ومن رحمة الله أن ننال شفاعة نبينا المختار صلوات الله وسلامه عليه. رزقني الله وإياكم شفاعة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه يذكر الخامسة، قال وكان النبي، والألف واللام هنا للجنس أي الأنبياء من قبل جنس النبي، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فهو عليه الصلاة والسلام ليس لقوم دون قوم ولا لطائفة دون طائفة ولا لعرق دون عرق، بل هو للإنس والجن. وقع الخلاف عند بعض علماء الأصول هل بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملائكة أو لا، والذي يذهب إليه العلم عند الله أن هذا السؤال غير وارد، لأن الملائكة غير مكلفين. وإن قال بعض الأجلاء إن الملائكة مخاطبون بدعوته صلى الله عليه وسلم باعتبار أن الله قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فقالوا لفظ العالمين كل ما سوى الله ويدخل فيه الملائكة لزاما، لكن لعل هذا عام أريد به الخاص. هذا تخريج قوي وسليم، فقواعد التفسير وقواعد اللغة وجمعا ما بين الأدلة عموما. على العموم من أعظم مناقبه صلى الله عليه وسلم أنه بعث للناس عام للناس كافة. إذن كل من كان حيا موجودا وقت بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة هم من أمته عليه السلام أمة دعوة، ومن أجابه وآمن به وأسلم وجهه لله وقبل الشرع الذي جاء به محمد فهؤلاء أمة إجابة. أمة ماذا؟ أمة إجابة. فلا المسيحيون اليوم ولا اليهود ولا غيرهم من أهل الأديان والفرق والنحل والملل غير مخاطبين بهذه الدعوة أبدا، كلهم مخاطبون بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أسلم منهم فأولئك تحروا رشدا وأصبحوا منا ونحن منهم، أضحوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن كفر فعليه إثمه، فهو من أمة الدعوة لا من أمة الإجابة. فهذا معنى قولي عليه الصلاة والسلام وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس عامة. هذه خمس عطايا أعطاها الله جل وعلا هذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه. قال عليه الصلاة والسلام من باب ما أمره الله به، وأما بنعمة ربك فحدث، فهو يتحدث بنعم وفضل الرب جل وعلا عليه. ولا ريب أن الله جل وعلا ذا فضل عظيم، أن الله جل وعلا ذو فضل عظيم على الناس والخلق كافة وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم خاصة. قال الله جل وعلا وكان فضل الله عليك كبيرا. ختاما أيها المبارك، تعلم أنه قد يوجد في البئر ما لا يوجد في البحر، فأحيانا يبلغك بخبر صحيح أن نبيا من الأنبياء عليهم السلام جميعا ربما له من الفضل في شيء معين ما ليس لنبينا، هذا قد يقع. لكن كما قلنا العبرة بالعموم والإجمال، وقد يكون في المفضول ما ليس في الفاضل، وهذا يعينك كثيرا في فهم أشياء كثيرة ممن حولك، إما في فقه معرفة الصحابة وفضلهم أو في فقه معرفة الأنبياء. فموسى عليه الصلاة والسلام كلمه الله مرتين، ولم يثبت أن الله أو لم ينقل أن الله كلم نوح أو كلم إدريس أو كلم هارون، واضح. ومع ذلك قد يقول قائل إن نوحا أفضل من موسى، وقد يكون لهارون منقبة أفضل من موسى، لكن بالإجمال موسى أفضل، كما أن الخضر كان على علم من علم الله لا يعلمه موسى، وموسى شد الرحالة إلى الخضر لينهل منه، وقطعا موسى أفضل من الخضر بكثير عليهم السلام جميعا. والمقصود أن تفقه الطرائق التي يحكم بها على نص ما من نصوص القرآن أو من نصوص السنة. هذا بعض ما أفاءه الله جل وعلا على نبينا صلوات الله وسلامه عليه، تدارسناها حول حلقة عنوانها الخصائص المحمدية من برنامجنا نور على نور. سنلتقي إن شاء الله حول بعض آيات القرآن في اللقاء القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق، هذا ما تحرر إراده وتيسر إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.